وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحييكم في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، هذا اللقاء للإجابة عن بعض الأسئلة والمشكلات التي طرحها بعض الإخوان في المحاضرات السابقة، ولم يكن يتسنى لنا الإجابة عن كثير من تلك الأسئلة، وبعض هذه الأسئلة مهم جدا، وبعض هذه الشكاوى المطروحة يعاني منه عدد كبير أو له تعلق بعدد كبير من الإخوان والحاضرين، وبعضها له علاقة بالنساء وبعضها له علاقة بالرجال أو مشترك. وسنتعرف في هذه الليلة إن شاء الله للإجابة عن عدد من الأسئلة، ومنها مشكلة النظر أو غض البصر والأسباب المعينة عليه، ومشكلة تتعلق بالكذب عند الأطفال وعلاجها، وأخرى تتعلق بكيفية قضاء الإجازة القادمة، إجازة الربيع أو نصف السنة الدراسية، ومشكلة تتعلق بالعلاقة التي تنشأ عبر الهاتف بين بعض العصاة ووصايا بهذا الموضوع، ومشكلات تتعلق بالحياة التربوية للشباب، وكذلك أمور متعلقة بالعلاقات الزوجية إلى غير ذلك من الأمور التي سنتعرض لها في هذه الليلة، بالإضافة إلى أجوبة عن بعض الأسئلة الفقهية التي سبق وأن سئلت. وسنطالبكم في هذه الليلة بالمشاركة معنا في كتابة حلول لبعض المشكلات أو واحدة منها أو اثنتان، ولذلك عليكم أن تهيئوا أذهانكم وأنفسكم لكتابة بعض هذه الحلول وتقديمها إلينا لكي نعرضها أيضا في ضمن ما نعرض إن شاء الله. ومشاركتكم في الكلام عن قضاء إجازة الربيع، كيف نستغل هذه الإجازة، ما هي مقترحاتكم، وما هي المشاريع التي ترون أنه ينبغي أن يشتغل بها الشاب المسلم والرجل المسلم في هذه العطلة. وإذا كتبتم هذا فعليكم بأن تأتوا بها إلى هذا المكان حتى تكون مشاركتكم في هذه القضية عامة إن شاء الله. وسنبدأ بالمشكلة الأولى، وهي يقول أحد الإخوان في سؤاله، طبعا هذه أسئلة وردت في المحاضرات السابقة منتقاة، والأسئلة مجموعة كما ذكرت لكم ولم يضع منها شيء إن شاء الله. يقول: أنا شاب ملتزم إلى حد ما والحمد لله، ولكن في هذه الأيام أصبت بمرض خطير، وهو النظر إلى النساء وخاصة المبرقعات منهن، مما جعلني أسرح في الصلاة كثيرا وبعدت عن تلاوة القرآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن هذه المشكلة تتعلق بجانب الشهوات، ومرض الشهوات من الأمراض الكثيرة جدا التي تصيب الناس وخصوصا في هذا الزمان. وقد أرجع أهل العلم الأمراض التي تصيب نفوس الناس إلى نوعين أساسيين: أمراض شهوة وأمراض شبهة. ولا شك أن هذه الشهوات أو انتشار أمراض متعلقة بالشهوات راجعة إلى تفشي الانحراف والفساد في هذا الوقت وهذا العصر الذي نعيش فيه. ولا شك أن وسائل المنكرات والتبرج والاختلاط وتسهيل وسائل المحرمات ووجود الأماكن الكثيرة والصور والمطبوعات والأفلام وغيرها لا شك أنها من الوسائل الكثيرة التي تثير الشهوة في النفوس. وهذه القضية تتدرج من النظرة وانتهاء بالفاحشة. وقد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن العينين تزنيان وزناهما النظر، وهذا المرض خصوصا مع انتشار مسألة النقاب والبرقع الآن، النقاب الآن أيها الإخوة نستطيع أن نقول أنه من البدع التي حصلت وانتشرت في الأسواق كثيرا. ليته كان بفتحة ضيقة بقدر العين فقط، فتحة العين وعليه غطاء شفاف مثلا مع ستر بقية الوجه بغطاء سميك، ليته كان كذلك إذا لقلنا ربما هو جائز للحاجة. ولكنك ترى أيها الأخ المسلم في الشوارع والأسواق انتشار، وفي هذه الأيام بشكل لم نعهد من قبل بهذه الكثرة، انتشار هذا النقاب ذو الفتحة الواسعة الذي يظهر العينين وجزء من الأنف والحاجبين والجبين وربما من الوجنتين أيضا، وكذلك البرقع بشكله الموجود. لا شك أن لبس ذلك لا يجوز شرعا لأنه ليس على قدر الحاجة بل هو أكبر من الحاجة. زد على ذلك ما يوجد على العينين من أدوات الكحل والزينة وأنواع الزينة في الوجه، ولا شك أن هذا الأمر مما يسبب فتنة، بحيث لو أن بعض النساء كشفت عن وجهها أحيانا ربما تكون أقل إغراء وفتنة من وضع النقاب الموجود في حالته الآن. أقول إن بعض النساء لو كشفت عن وجهها لربما كان الإغراء أقل من وضعها للنقاب بحالته الموجودة الآن، فإنه يوضع بشكل سيء جدا يجلب الأنظار، يلفت الأنظار ويجلب المارة والناس، ولا شك أن هذا من الإفساد في الأرض والله لا يحب الفساد. ولا شك أن التي تتعمد فعل ذلك من التي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وعليها غضب من الله ولعنة بقدر ما فعلت من السفور والدعوة إلى النظر والفاحشة. ولا شك أن ذلك فيه إعانة كبيرة للشيطان على تزيينها في أنظار الرجال. وعلى أي حال فإن المسلم يستطيع أن يتبع خطوات كثيرة وعلاجات كثيرة من أجل مواجهة هذا الداء، وهو النظر. أولا امتثال أمر الله تبارك وتعالى الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأنت ترى أيها الأخ المسلم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصل رسالة وتوجيه للمؤمنين من الله عز وجل، ما هو؟ أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والمسلم إذا سمع أمرا من أوامر الله عز وجل فإن الشيء المفروض أن يكون الامتثال له والالتزام به، لأنه ليس أمرا من ملك من الملوك أو من حاكم من الحكام، وإنما هو أمر ممن هو أعلى من هؤلاء جميعا ألا وهو الله عز وجل. فإذا جاءك الأمر من عند الله فحسبك به ويجب عليك امتثاله واتباعه. ثانيا استشعار أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كما قال عز وجل: وخائنة الأعين كما يقول ابن عباس رضي الله عنه هو الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإن رأى منهم غفلة نظر إليها فإن خاف أن يفطن إليه غض بصره. وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود لو أنه نظر إلى عورتها. فخائنة الأعين إذن الشخص الذي يوهم الناس أنه لا ينظر وهو ينظر، أو إذا رأى الناس لا يشعرون به نظر فإذا اتجهت إليه الأبصار غض بصره، فهو إذن أمام الناس يدعي العفة والغض، ومن خلفهم فهو ينظر ويشبع النظر. ثالثا إدراك أن النظرة الثانية وزرها عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. فإذا الأولى المفاجئة لا حرج عليك فيها، يجب أن تغض بعدها مباشرة، فلو وصلت النظر فإن الإثم يبدأ من ذلك الحين والوقت. رابعا إذا أحس العبد أن أعضاءه ستشهد عليه يوم القيامة وأنه سيختم على فيه وستنطق جوارحه بما عملت، وهو يعلم أن هذه العين ستشهد عليه بما نظر إليه من المحرمات يوم القيامة ستشهد عليه، فإن هذا كاف إذا كان قلبه حيا أن يغض بصره وهو يعلم أن هذه العين ستشهد عليه عند الله يوم القيامة يوم لا تخفى خافية. سادسا الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا، أو خامسا الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم الذين كانوا يغضون أبصارهم، كما قيل عن الربيع بن خثيم أنه جاء إلى علقمة رحمهم الله فوجد الباب مغلقا فجلس في المسجد فمرت نسوة فغمض عينيه. وفي رواية عن سفيان كان الربيع بن خثيم يغض بصره فمر به النسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى فتعوذن بالله من العمى، ظنوا أنه أعمى لدرجة أنهم تعوذوا بالله من العمى. ولما خرج سفيان رضي الله عنه ورحمه إلى صلاة العيد قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا غض أبصارنا، ذلك لأن النساء يخرجن إلى صلاة العيد وهو وقت من أوقات التي ربما تقع فيها فتن من جهة النظر إلى هذا العدد الكبير من النساء. وكذلك سابعا أن يعلم أن النظرة الأولى إذا ردت فإنها أسهل من رد التي بعدها، والتي بعدها أسهل من رد التي بعدها، وهكذا، لأنه كلما واصل الشخص النظر كلما انطبعت الصورة أكثر في قلبه، كلما انطبعت الصورة أكثر في قلبه. ولذلك الذي ينظر المرة السابعة أو الثامنة أو العاشرة تنقش الصورة في قلبه نقشا يصعب أن ينساها، لكن الذي يغض بصره من أول مرة فإن نسيان ما رأى سهل، نسيان ما رأى سهل. أما الذي ينظر مرارا وتكرارا فأنى له أن ينسى ما رأى. وكذلك ثامنا أن يعلم أن هذه النظرة، أن هذا النظر يورث الحسرة، فإنه ينظر إلى شيء ربما لا يستطيع في الغالب تحصيل لذته منه أو قضاء وطره منه، فإن المنظور إليه من الصورة في الغالب أنه لا يستطيع أن يصل إلى قضاء أي شيء محرم منها أو حتى بالحلال أحيانا، فما فائدة النظر إذن إلا أنه يورث الحسرات؟ فلا هو صابر عن النظر ولا هو مستطيع لأن يتزوج بها مثلا إذا أراد بالحلال، فماذا سيحدث إذن إلا التحسر؟ وكذلك فإن على الشخص أن يبتعد عن أماكن النساء المتبرجات مثلا أو التي فيها مظنة للنظر المحرم، مثل المجلات والأفلام المنتزهات، الشواطئ، الأسواق، أبواب مدارس البنات، الطائرات، حالات صلاة الأعراس، الخادمات، ينبغي أن يغض بصره عند تلك المحلات التي يكثر فيها وجود النساء. فإذا كان مضطرا للإتيان إليها استعمل غض البصر جدا، وإذا لم يكن مضطرا فلا حاجة أن يذهب إلى تلك الأماكن، إلى تلك الأماكن. ولذلك لا معنى لأن يطلب الإنسان غض بصره وهو يعرض نفسه للفتنة، يذهب إلى موقع الفتنة ثم يقول ما استطعت أن أغض بصري. أنت الذي فعلت ذلك، أنت السبب. ذهبت إلى موطن الفتنة ثم تقلبت غض البصر هناك. عاشرا، الاستئذان قبل الدخول. فإنما شرع الاستئذان من أجل البصر، فهو إذا استأذن أمن من أن يطلع على شيء يكره إذا دخل فجأة. إذا استأذن أمن من الاطلاع على أمور يكره له الاطلاع عليها ولا يرضى له الاطلاع عليها، مقارنة بما إذا دخل فجأة. ولذلك كان الاستئذان من الآداب الإسلامية العظيمة. وننتقل الآن إلى القضية الثانية في هذه الليلة، وهي يقول هذا السؤال: يقع عند بعض الشباب نوع من الاتكال على إخوته فلا يراعيهم حتى بالحد الأدنى، بينما هو يطلب منهم إعطاءه كامل حقوق الأخوة. الجواب: نعم، إن هذه من المشكلات الموجودة خصوصا في أوساط الشباب الذين يعيشون مع بعضهم البعض، فالنفس تتطلب الحقوق وتنسى حقوق الآخرين، وهذه طبيعة النفس، هذا نوع من الشح ونوع من البخل، أن النفس تريد لنفسها، تريد لها أشياء ولكنها مقصرة في إعطاء نفس هذه الأشياء للآخرين. وعلى سبيل المثال، يمكن للإنسان مثلا أن يطلب من غيره البشاشة في وجهه إذا لقيه، بينما هو لا يبش في وجوه الآخرين. يطلب من غيره أن يساعده، لماذا لا يساعدون؟ هم مقصرين في مساعدتي، لماذا لا يقفون بجانبي؟ لماذا لا يتكاتف معي في وقت شدتي، بينما هو لا يقف معهم في وقت شدتهم ولا يساعدهم ويعينهم في وقت الحاجة ويطلب ذلك منهم. ثم إذا اقترض نقودا من أحد مثلا إلى أجل، فإنه إذا طولب بالمال قال: أين نظرة إلى ميسرة؟ وأين مسألة إرجاء وإنظار المعسر؟ ولماذا أطالب؟ وهو ينسى أن الذي أسلفه المال بحاجة إلى المال، واحد عنده مال أسلفك المال إلى أجل وهو يحتاج المال بعد ذلك. فالنفس تطلب لنفسها الحقوق، لها الحقوق، ثم تنساها الآخرين. ولذلك فلا بد للإنسان المسلم أن يا أخي هذه في سيارة كابرس عليها لوحة أو رقم 8486 مقفلة على بعض الإخوان، وهذا أمر تكرر، فنرجو من الإخوان أن لا يضايقوا إخوانهم بالوقوف في الطرق، ورغم أننا كررنا هذا الأمر عدة مرات أنه لا يزال يحدث بعض الإخوان بسبب الكسل، وهذه شكوى بحد ذاتها تحتاج إلى حل. يتكاسلون عن إيقاف سياراتهم والمشي، مع أن المشي فيه أجر، ويغلقون على إخوانهم الآخرين أو على جيران المسجد مثلا، وهذا من الأذى ولا يجوز. فنرجو من الإخوان أن يحرصوا على هذا الأمر في الدرس وفي صلاة الجمعة وفي غيره، أن لا يقدموا على مثل هذه الأعمال التي ربما يكسبون من ورائها إثما. أقول أيها الإخوة، إن الإيثار أن تعطي للناس أكثر مما تحرص على أن تأخذ لنفسك، هذا خلق المسلم. وأما الأنانية وحب الذات فهي التي تدفع الإنسان إلى المطالبة دائما. أين العيش للآخرين؟ وأين التضحية للإخوة؟ إن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم: ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تلك الآية التي نزلت في رجل وامرأة من أجل إطعام الضيف أبقوا أولادهم في جوع، وبات هو وامرأته طاويين من أجل الضيف. ونحن مع الأسف قد نجيد في بعض المسائل العلمية والفكرية، ولكننا في جانب الأخلاق والمعاملة نعيش في وضع متأزم. ولذلك أيها الإخوة، هل يوجد هناك عندنا أزمة أخلاق؟ الجواب نعم، يوجد عندنا أزمة أخلاق، يوجد عندنا أزمة أخلاق ليست يسيرة. يوجد هناك أنواع من التعاملات بين الناس لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وإذا كان إذا كان الفرد مطالب بالتربية وتربية نفسه، فإن من أشياء المهمة، من أوجب الأشياء في تربية نفسه، أن يربيها على الصبر على أذى الآخرين، وتقديم حقوق الإخوة على حقوقه الشخصية. وكيف يؤجر مثلا إذا كان لا يسلف نقوده إلى الآخرين ولا يراعيهم، أو لا يعيرهم بعض ممتلكاته كسيارته مثلا في حال الضيق إذا احتاجوا إليه في أمور، أو أنه لا يسهل لهم أمورهم ومعاملاتهم، أو يشفع لهم شفاعة حسنة في جهة من الجهات مثلا لا يترتب عليها أخذ حق ليس لهم أو الاعتداء على حق غيرهم. إذا كان الإنسان لا يقدم من أجل إخوانه، من أجل الآخرين من إخوانه المسلمين، فما فائدة العيش إذن؟ فتعست تلك الحياة التي يعيش فيها الشخص لنفسه، يحب الأنا والذات، ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأصحابه. وعندما تذكر مع الأسف القصص في كتب المطالعة والتاريخ وغيرها، مثلا قصة الأشخاص الذين انتقل الماء من الواحد إلى الآخر وهم جرحى حتى ماتوا جميعا ولم يشرب أحد منهم الماء وهو يؤثر إخوانه الآخرين، فإن تلك القصة تبقى ذات حاجز بين القارئ وبين الواقع. فلماذا؟ لماذا لا تنتقل آثار مثل هذه القصص إلى حياتنا مباشرة؟ لماذا نتناقل هذه القصص من قبيل التندر بها أو التعجب منها فقط دون أن يكون لها أثر في واقعنا؟ لا شك أن أجهزة الاستقبال في نفوسنا فيها عطل بمقدار التقصير الذي نقوم به أو نفعله في حقوق إخواننا المسلمين. ومن أجل ذلك أيها الإخوة، نحتاج إلى نوع من التذكير والنفض، ننفض عنا مثل هذا الران الذي يمنع النفوس من التأثر، لكي نقوم بحقوق إخواننا في الله، ولكي نعطي أكثر مما نطالب. إذا وصلت إلى درجة أنك تعطي أكثر مما تطالب فأنت على خير عظيم. أما إذا كان الواقع أنك تطالب أكثر مما تعطي فأنت صاحب نفسية سيئة تسيطر عليها الأنانية وحب الذات، وبدلا من أن تؤثر الآخرين عليك تؤثر نفسك على الآخرين. وهذه الأثرة أثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا البخل والشح ينبغي أن يزول. وإذا كانت هذه الأشياء النظرية التي نسمعها كثيرا في الخطب والدروس ونقرأها في الكتب لا أثر لها في الواقع فلا خير فينا. وننتقل الآن إلى مشكلة ثالثة وقضية ثالثة، وهي يقول: ما هي الوسائل التي نستطيع بها مواجهة مشكلة الكذب عند أطفالنا؟ وهذا السؤال يطرحه عدد من الآباء المخلصين الذين يكون لديهم أطفال ثم يعانون من مشكلة كذب الأطفال ويتساءلون كيف نواجه هذا الكذب. وهذا الطفل بطبيعة الحال غير مكلف شرعا، فكيف يواجه لمثل هذه الحالة؟ وهذه بعض النقاط التي جمعتها في هذا الموضوع، وبعضها ملخص من بعض كلام علماء النفس وبعض مأخوذ من الكتاب والسنة، فألقيه إليكم عسى أن يكتب الله فيه عونا للآباء والأمهات على مواجهة الأطفال الذين يعانون من مشكلة الكذب. أولا من العلاجات المهمة ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله إذا اطلع على أحد من أهل بيته قد كذب كذبة. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. فإذا الهجر بالكلام لإظهار عدم الرضا بما فعله هذا الولد من العلاجات النبوية، الإعراض بالكلام، الهجر، الإعراض عن تكليمه، وهجره بما يناسب حجم هذه الكذبة هو من العلاجات النبوية. ثانيا الوعظ والتخويف بالله وما أعد الله للكذاب، وما أعد الله للكذاب هذه من الأمور التي ينبغي عرضها على الطفل بما يناسب عقله. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا مضطجعا وآخر قائما عليه بكلوب من حديد وهو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول وهكذا. فلما سأل عن ذلك كان الجواب هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فما هي عقوبة الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق بعد الموت؟ كلوب من حديد يشق به شدقه إلى القفا ومنخره إلى القفا وعينه إلى القفا من الجانب الأيمن ثم يتحول جانب الأيسر فيشق نفس الشيء ثم يعيد الله الجانب الأول كما كان فيشق، هكذا في عمليات متوالية. فمثل هذا العقاب كاف في ردع الكذاب البالغ. فلو أنه صيغ أيضا ليقال بالنسبة للطفل الذي يقع في هذا الذنب فإن فيه نوعا من الردع أيضا. ثالثا يجب أن يكون الوالدان قدوة، وبالتأمل نجد أن الأولاد الذين يكذبون ينشأون عادة في بيوت يكذب فيها الوالدان. فإذا كذب الأب على شرطي المرور أمام الولد أو جاء ضيف غير مرغوب فيه أو اتصل آخر لا يريد صاحب البيت أن يكلمه، فعندما يقول الأب لولده قل له إن أبي غير موجود، فإن هذا عند الولد دعوة واضحة إلى التشبه بأبيه. ولذلك يجب أن لا يستغرب الأبوان إذا سأل الولد هل فعل شيئا في البيت عندما غاب مثلا فكذب، أو أنه قصر في بعض الواجبات المدرسية أو اشتعل أعذارا غير صحيحة وكذب. يجب أن لا يستغرب الوالدان ما دام هما يقعان في الكذب. وكثير من الكذبات البيضاء بزعم البعض أو التوريات التي يفعلها الكبار لا يفهمها الصغار إلا على أنها كذب، لأن عقولهم لا تحتمل أن يكون لتلك الأقوال مخرجا شرعيا. الأطفال لا يفكرون أن هذا يقصد فيها تورية ولا أن هذه كذب من النوع الجائز مثلا، لا يفكرون في ذلك. بالنسبة لهم نوع من التناقض يعني كذب، ببساطة. وكذلك إذا أردت الذهاب به إلى الطبيب مثلا لإعطائه إبرة، فبعض الوالدين يقول هذه ليست لك لأخيك، ويأخذون الأخ معه مثلا، ثم اكتشف الولد عند الطبيب أن الإبرة له، فماذا يعني ذلك في عقله؟ أو أن تقول له أمه أن الإبرة لا تؤلم أبدا، لا تخف الإبرة هذه ما في منها ألم أبدا، ثم يكتشف الولد أنها تؤلم جدا، فماذا يعتقد إذن؟ فلا شك أن كون الوالدين قدوة هذا من أهم الأسباب لمحاربة الكذب عند الأطفال. وقد جاء في حديث عبد الله بن عامر قال: خرجت لألعب يوما فدعتني أمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فقالت: تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وهذا الحديث السلسلة الصحيحة له طرق. رابعا، تقدير حاجة الطفل الذاتية إلى الاستقلال والتكتل. فكثير من الأطفال يحبون أن يكون لهم خصوصيات، ويريدون من الآخرين احترام الخصوصيات، وبالتالي فإذا شعر الأبوان أن الطفل يريد أن يتكتم على هذا الأمر لأنه يعتبره شيئا من خصوصياته، فعند ذلك يجب عدم إحراجه أو وضعه في زاوية ضيقة وطرح الأسئلة المحرجة عليه التي تضطره إلى الكذب وقد لا يكون يريد ذلك. خامسا، تعويد الولد أنه إذا صدق وأخبر بما فعل فإنه ليس أن يعاقب بالضرورة، ليس بالضرورة أن يعاقب، فإن الدافع لكثير من الأولاد إلى الكذب هو خشية العقوبة، فلو أنه بين له أنه ليس بالضرورة أن يعاقب إذا صدق وأقر بما عمل، وأحيانا إذا لم يعاقب فهذا يكون دافع له أن يصدق أكثر وأكثر. سادسا، تجنب العقوبات غير الشرعية. فبعض الأمهات مثلا تعمد إلى تقريب عود كبريت مشتعل إلى أصبع الولد، أو إلى وضعه على جلده بعد إطفائه مباشرة، يكون فيه نوع من اللدعة والإحراق، أو تستخدم الفلفل الحار على شفتيه، أو الملح والليمون في العين، وهذا ما كان تخطر لبالي لولا أني سئلت عنه. فهذا لو ما تسأل تقول يعني إيش حكم استخدام الليمون والملح في عين الولد؟ سبحان الله، يعني ما ف لكنهم قد يستخدمون، البعض قد يستخدم هذه مع أطفاله، أو الوخز بالإبرة مثلا وخروج الدم، فمثل هذه العقوبات ليست مناسبة. يعني الصلاة اللي هي الصلاة يعني يضربوهم عليها لعشر، فلا شك أن يعني الضرب مثلا على راحة اليد أو على الكتف بشكل غير لا يكسر عظما ولا يجرح ولا يعمل عاهة، وإنما يناسب حال الطفل إذا كان يقوم بعمل سيء، فنقول تجنب العقوبات غير الشرعية. سابعا، التأكد من حال قرناء الأولاد، فإنه بالتأمل والبحث أيضا وجد أن الذين يكذبون يعاشرون أصدقاء كذابين، والأولاد قد يختارون لدى دخولهم المدرسة صداقات غير مرغوبة، فينبغي على الوالدين التعرف على أصدقاء الأولاد إما بدعوتهم إلى البيت أو زيارة المدرسة للتعرف من يصادق الولد، وإذا توفرت شواهد على سوء تصرفات صديق من الأصدقاء فعلى الوالدين إخبار الولد أن صاحبه ذلك غير مرغوب فيه. وقد وجد بالدراسة أن تأثر الولد بأصدقائه يخف قبل نهاية المرحلة الثانوية، مما يتيح الفرصة لتحسن علاقته بوالديه. سابعا أو ثامنا، الانتباه إلى أن ضبط الولد متلبسا بالكذب أو محاولة إثبات كذبه أو الضغط عليه لحمله على الاعتراف قد لا يكون أسلوبا تربويا. فقد يخبرك ولدك بأنه لما إذا سألته أين كنت يقول عند بيت فلان مثلا، فلو أنك قلت له سأتصل الآن بصاحب البيت وأستعلم منه عن صدقك فقد تنجح أنت في إثبات كذب الولد، لكنك لا تكون قد قدمت له موقفا تربويا. ولكنك لو قلت له بغض النظر لو الولد جاب عذر، يمكن يكون العذر هذا كذب، احتمال ان يكون كذب، فلو قلت له مثلا بغض النظر عن الاعذار، ما علي من الاعذار التي انت تقولها، لكن انا اريد سلامتك في النهايه، اريد سلامتك، او لا اريدك ان تقع في كذا وتفعل كذا، او ان سلامتك اهم من كل المعلومات التي تقدمها وكل الاعذار التي تاتي بها، لا احس الولد بنوع من الراحه ويشعر ايضا بثامنا اعطاؤه الثقه. فان اشعاره اشعار الوالدين للولد بانهما فخوران به وانه انسان راشد وان الاصل في كلامه الصدق والبراءه، هذا يحمله كثيرا على ترك الكذب. وكذلك اذا كذب مره من المرات فلا بد ان يفهم انهما لن ياخذ عنه فكره سيئه من هذه الكذبه، وانها لن تؤثر على الثقه به، وان العلاقه علاقه التصديق لا تزال موجوده، وان كذبه واحده لن تقسم وتفصم عرى هذه العلاقه. ان هذه الاجراءات وهذه النصائح من الاشياء التي تعين على مواجهه مشكله الكذب عند الاطفال. وننتقل الان الى مشكله اخرى من المشاكل. يقول: كيف يوازن المسلم بين قضية عدم التقليد الأعمى والتبعية وبين قضية ثقته بإخوانه الذين هم أكبر منه وأكثر تجربة وخبرة واحترام آرائهم وخبراتهم وتجاربهم؟ هذه القضية وهذه المسألة من المسائل المهمة في عالم التربية التي يكون فيها الشاب المسلم. فإن الشاب المسلم إذا كان في وسط طيب فإنه سيجد من حوله بعض إخوانه الذين يفوقونه سنا، يخبرونه سنا أو يفوقونه تجربة وخبرة وعلم. ومسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحتى وسائل طلب العلم أشياء اجتهادية، الوسائل أشياء اجتهادية. فهذا السؤال يقول: كيف يفرق بين عدم التقليد الأعمى في هذه الوسائل وبين ابتكار أشياء جديدة؟ الحقيقة أيها الأخوة أن هذا السؤال جيد، ويجب أن تكون التربية قائمة على إعطاء الثقة وإعطاء المجال للتحرك والابتكار. وأما التربية القائمة على التقليد الأعمى فإن ضررها كبير. ولذلك فمن الضوابط في هذا الموضوع: أولا، عدم إهمال تجارب الآخرين والبدء من الصفر كما يقولون. فإن الشخص لو شعر بذلك فهذا نقصان في عقله، والعاقل هو من أكمل من حيث ما انتهى الآخرون، لا أنه بدأ هو من الصفر يبدأ الآن يكتشف ويبتكر أشياء جديدة. وفي قضية طلب العلم مثلا أو وسائل الحفظ، إذا أعرض الإنسان عما كتبه العلماء من وسائل الحفظ وقال أنا أريد أن أبتكر لنفسي الآن ولا أريد استعانة ولا أريد لجوء إلى آخرين، فماذا يعني ذلك؟ أن عنده نوع من الكبر والإعجاب بالنفس، ومن جهة أخرى احتقار واستهانة للآخرين. فلذلك من الضوابط إذن عدم إهمال ما قدمه السابقون في هذا المجال، وسائل تربية، وسائل دعوة، وسائل طلب علم. ثانيا، أن يبدأ من حيث ما انتهى الآخرون فيطلع على خبراتهم وتجاربهم. ثالثا، أن لا يظن أنه سيأتي بأمور لم يأتي بها الأوائل أبدا، وأنه أفهم من الجميع وأعلم من الجميع، وهذا عجب محرم. رابعا، أن لا ينظر إلى تجارب الآخرين نظرة احتقار تؤدي إلى تركها. خامسا، أنه لابد أن يقوم الأشياء التي يأتي بها، فأحيانا الأشياء الجديدة قد يكون لها بريق وجاذبية لكن تكون نظرا لأنها غير مجربة قد تكون ذات نتائج خاطئة. لكن الأشياء المجربة سابقا، أشياء جربت سابقا ونفعت، فهي أدى أحيانا من أشياء لم تجرب على الإطلاق. ولذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من تجربة الشيء الجديد. نعم هو يخدم ولا يخدم، لا يكون جبانا ولا يفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى التي تنعكس على نفسه في إقدامه على الشيء، لكنه لابد أن ينظر بحذر إلى النتيجة الوسيلة التي أتى بها، هل هي فعلا جيدة مفيدة أم أن لها آثار عكسية أو غير صالحة أو أقل مفعولا من وسائل أخرى قد طرحت وسبقت. خامسا، لابد أن يستشير في هذه الوسيلة التي يريد أن يستخدمها. فلا شك أن رأي الاثنين أحسن رأي واحد، وثلاثة الآراء أحسن من الرأيين، وهكذا. فكلما كان أقرب إلى الاستشارة كان فعله أقرب إلى الصحة. وهذه مشكلة أخرى، يقول: من الأمراض أو السرطانات التي تصيب الشباب الاغترار بمسحة التدين، فإذا صلى ركعتين أو خطب خطبتين ونصح مرتين ينشأ عنده هذا المرض، ويظهر بالذات عند عدم التواضع وشبه الاحتقار والتعالي لمن هم من غير أبناء جلدته وهكذا. طيب، هذه مشكلة قد يكون فيها جانب من المشكلة السابقة، وهي مسألة أو مشكلة غرور التدين. بعض الناس عندما يدخل في عالم التدين والالتزام بالإسلام، فإن هذا المجال أو هذا الجو الجديد سيشعره بأنه يفرق عن غيره، وأن الناس، كثير من الناس، يجون وراء شهواتهم وأهوائهم، أو ليس لهم أهداف ولا يعرفون إلا الوظيفة والدراسة والأكل والشرب والنوم والنكاح ربما، ولكن هو وجد الآن له طريقا منيرا وهدفا ساميا ودعوة عالية ورفيعة المستوى، وجد نفسه في عمل إسلامي كبير، ولا شك أن هذا سيورث عنده نوع من الارتفاع والارتقاء عن المجتمع الذي يعيش فيه. وهذا الاستعلاء ضروري لا بد أن يشعر به الشخص المقبل على الإسلام المتمسك بالدين، لكن هذا الشعور يجب أن لا يؤدي إلى نتائج عكسية، بمعنى أن هذا الاستعلاء على الناس يجب أن لا يسعى للاحتقار، أن هذا الاستعلاء على العام يجب أن لا يشعره أنه أفضل منهم. فقد يكون أحد كبار السن في المسجد وربما يأتي من الحسنات بأضعاف أضعاف ما يأتي به هذا الشخص، لصلاحه ويقينه وإخلاصه وتقواه لله وتبكيره وحرصه على الصلاة في المسجد والتبكير إليها، مما لا يفعله صاحبنا هذا الذي يعمل في هذا العمل الإسلامي. ولذلك فإن من الأمثلة الأخرى لهذا الموضوع أن الشخص يبدأ بقراءة بعض الأشياء من كتب العلم، سيحس أنه قد استفاد استفادة كبيرة، وأن هناك أمورا كان يجهلها قد تعلمها الآن، ويرى الآخرين يخطئون وهو يعلم الجواب، ويسألون وهو يعطيهم الجواب. فما الذي ينبغي أن يدفع إليه هذا الحال الشخص؟ ينبغي أن يدفعه إلى شكر النعمة. الله عز وجل قال للصحابة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا المنة، منة الهداية من أين؟ من الله. ومنة العلم الذي تعلمته أنت من أين؟ من الله. كونك تجد كثير من الناس في جهل وأنت تعلمت أشياء، هذا يدفعك إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وردها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إليه. وليس كفر النعمة أو أن تعتقد أنك أنت الذي فعلت هذه القضية أو أنت حصلتها بجدك وكسبك فقط دون توفيق الله أبدا. لولا الله ولولا توفيق الله لكنت في عداد هؤلاء الضالين. فكذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبين. وكذلك أحيانا الشخص يكون رجل من يعني عامة الصالحين، فيبتلى بإمامة مسجد أو خطابة مثلا، فيظن نفسه إذا أما الناس أو بدأ يقرأ عليهم من كتاب أو تولى خطبتهم أنه قد صار رجل له شأن عظيم، مع أن المسألة كلها في غضون شهر تمت أو أيام، فما الذي صار، فما هو الفرق الكبير الذي صار عليه؟ لا شيء، لا شيء، مجرد أنه تولى مكانة فيها نصح أو تعليم أو توجيه أو إرشاد، إمامة أو خطابة ونحو ذلك. ولذلك تجد بعض الناس إذا كتب كتيبا صغيرا، ألف رسالة صغيرة، أو فعلا صار إمام مسجد مثلا، أو صار فيه يقرأ على الناس من كتاب، تغيرت نفسه، شعر بأنه الآن يعني شيء، شيء الآن وصل إلى شيء، وهو في الحقيقة ربما يكون هذا الشيء الموضع الذي وضع نفسه فيه فتنة له. ولأجل ذلك لابد أن نحرص على إفادة الناس، لابد أن نحرص على تعليم الناس، لابد أن نحرص على سد الثغرات، ولابد أن نحرص على التقدير لهذا الدين، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا يدفعنا ذلك أبدا للغرور ولرؤية النفس، رؤية الذات. والإنسان من الأشياء التي يعالج بها نفسه أن ينظر إلى من تقدم ومن هو أعلى منه، فانظر إلى العلماء الأدلة، انظر إليهم، اقرأ سيرهم من الواقع، ماذا تكون أنت بجانبهم؟ لا شيء، لا شيء أبدا. ثم تفكر في عيوب نفسك ستجدها كثيرة جدا. وبعض أنصاف المتعلمين أخطر على الإسلام من الجهال، بعض الناس اللي عندهم شيء من العلم بسيط أحيانا أخطر الإسلام الجهال، لأنه يغتر بنفسه فقد يتورط في الإفتاء والقول على الله بغير علم، ومن أعظم الجرائم القول على الله بغير علم. كما يقول على الإخوان في شكوى، يقول يعني في بعض المجالس مثلا نقول مثلا حكم الشيء الفلاني، يجي واحد يقول جائز، ايش دليلك يا فلان؟ يقول محتاج دليل، هذه بالعقل يعني، يقول محتاج دليل يعني بالعقل يعني جائز، جائز. طيب انت عندما تقول كلمة جائز، هذا جائز احد الاحكام الخمسة، الواجب والمندوب والجائز المباح والمكروه والمحرم، هذه احد الاحكام الخمسة. فعندما تطلق انت كلمة جائز معناها انك افتيت في المسألة. ولذلك ينبغي حتى لطالب العلم أن يقول ها ما أنقله لكم هو فتوى العالم الفلاني، فتوى الشيخ فلان، هو ما قاله فلان في كتابه، وعسى إني أصبت في الفهم ودقة النقل، يعني حسبه أن يصيب في الفهم وفي دقة النقل. فكيف لو أنه تجرأ فأفتى وقال هذه محتاج لها دليل، هذه بالعقل، كيف بالعقل؟ فإذا هذا يعني بعض أضرار أو ما يكون من وراء مسألة غرور التدين، وعسى أن يكون إن شاء الله لنا عودة إلى هذه المشكلة وغيرها من المشكلات تتعلق بأمراض النفوس، للعودة للتوسع في طرحها نظرا لأهميتها. طيب، يقول كثير من الشباب يقع في خطأ جسيم، وهو أنهم حينما يتقدمون للإمام يقرؤون القرآن بأساليب شتى، ويقلدون في ذلك بعض القراء المعروفين حتى أنهم يقرؤون بثلاث قراءات في اليوم الواحد. طيب، يعني ربما لا يكون هذا خطأ جسيم جسيم يعني، لكن التقليد عموما ليس أمرا محمودا، والناس عندما يسمعون شخصا يقلد في الغالب أنهم لا يرتاحون إليه، و ينبغي إطلاق النفس على سجيتها في مثل هذه الأشياء. كل إنسان له طبيعة، كل إنسان له طريقة في القراءة، كل إنسان إذا أراد أن يتغنى بالقرآن كما هي السنة التغني بالقرآن، فإنه سيأتي بصوت له خاص ولحن له خاص يتغنى بالقرآن به، فلا داعي إذن لأن يقلد أصوات الآخرين. وربما هذا التقليد يصرف الناس وراءه عن السماع في القرآن، لأنهم ينشغلون هل أتقن التقليد أو لا. نعم، هو إنه مثله، بل يقولون فلان أحسن من الأصل، يقول هذا التقليد هذا يقلد هذا أحسن من الأصل. فنقول يعني هذه قضية لو جاءت من السجية دون تكلف فهذا أريح للناس وأريح للنفس وأقرب إلى الخشوع وأقرب إلى أن يكون الإنسان طبيعيا، وإذا كان إنسان طبيعي يرتاح هو والناس. وما يحدث أيضا من تقليد عدد من الأشخاص يقول يقلد أكثر من في القراءة في اليوم الواحد، فلا شك أن هذا أمر لا يبعث على الارتياح عند الصلاة وراء هذا الشخص. يقول هل المال الذي أخذه من الجامعة التي أدرس فيها حرام علي إذا غبت عن المحاضرة والمحاضرتين بدون عذر، كعدم الرغبة في شرح المدرس أو الكسل أو الرغبة في النوم؟ وإذا كان حراما فهل يترتب عليه عدم إجابة الدعاء وعدم قبول صلاتي 40 يوما كمرض في حديث هذا حديثا لا أعرفه لا أعرف ما هي صحته، وإنما الذي ورد عن شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الذي يأتي كاهنا أو عرافا فالذي يأتي كاهنا أو عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. وبالنسبة لهذا السؤال لا شك أن الأمر ليس بهذه الدرجة، فالذي يغيب عن المحاضرة والمحاضرتين كسلا لا يعتبر أنه من الأشخاص الذين تكون مكافأة الجامعة عليهم حرام، وأنه قد أكل حراما، وأنه إننا لحمه قد نبت من السحت ونحو ذلك، هذه لا تصل إلى هذه الدرجة إن شاء الله، لكن عليه أن يكون يحاول أن يكون جادا في دراسته. يقول هذا من سائلة: ما هو مفهوم النصيحة بين الأخوات؟ وكيف أصحح عيوب أختي في الله؟ هل أصادمها بعيوبها هل أصادمها أو أصارحها بعيوبها بالتدريب أو أعلمها بطريقة غير مباشرة، مع العلم أن بعض الأخوات لا تعلم التلميحات ولا تفهمها؟ طيب، النصيحة هذه باب واسع، وأساليب النصيحة كثيرة. من النصيحة ما يكون مباشرة والآن، لأنه لا يحتمل التأخير فيجب عليك أن تقدمه الآن. من النصائح ما يحتمل التأخير، فأنت ممكن تجمع شواهد، لأن شاهد واحد لا يكون مؤثر في النصيحة، فعندما تجمع أكثر من شاهد ثم تطرحها مع بعض يكون أقوى. نحن يهمنا الأثر والأسلوب الحسن، أن يهمنا النتيجة والأسلوب الحسن. ثالثا، أحيانا تكون النصائح المكتوبة أولى من النصائح الشفوية، لأن الشفوية قد تؤدي إلى نوع من الجدال والمراء والأخذ والعطاء، بينما تكون النصيحة المكتوبة فيها ابتعاد عن مثل هذا الشيء فتكون أجدى وأنفع. رابعا، ربما يكون من الأصلح أحيانا أن تخبر غيرك من الناس لينصح فلانا نظرا لحساسية بينك وبينه، وهذا يحدث أحيانا، يكون في نوع من الحرج في علاقة شخصين مع بعض، لكن هناك خطأ ما لا بد أن يخبره به، فلو أنه أخبر به لربما قال له إن مبعث الإخبار العداوة مثلا، أو مبعثها نوع من الحسد بين الأقران أو إلى آخره، فحتى يتلافى هذا الاحتمال السيء فمن الأحسن أن ينقلها إلى شخص آخر ليس بينه وبين المنصوح شيء أو حرج أو سوء علاقة فيبلغها إياه. ثم إن من النصائح ما يستحسن فيه التلميح تفاديا للحرج، ومنها ما يتأكد فيه التصريح، كما إذا كان الأمر أمر منكر واضح جدا لا يمكن أنه ما وقت الآن تلميح، لابد من تغيير المنكر، أو أن يكون الشخص لا يفهم بالتلميح، أو أن يتظاهر بعدم الفهم. بعض الأشخاص إذا نصح يتظاهر بعدم الفهم، فلقطع الطريق عليه صالحه وكلها وكلها واضحة مدوية يسمعها تماما، بحيث أنه في النهاية يجد يعني أن الأمر. كان هناك شخص يسافر إلى أماكن مشبوهة ولكن يخفي أمره عن الناس، فعلم به شخص من الأشخاص فذهب إليه صلى معه وخرج معه، قال يعني يا فلان يعني بعض السفريات لو تركت يكون أحسن أفضل، يعني بعض إنسان يعني لو أنه لزم بلده واستغنى عن بعض السفريات ربما يكون أفضل. فمثل هذا الذي فيه نوع من التلميح يكون أجود والعاقل فيبتعد تماما عن مثل هذه الأفعال، عندما يعلم أن الناس يعرفون ما يقوم به ولكن لا يواجهون مواجهة تامة حتى لا يقعوا في الحرج ويقولوا أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وربما يؤدي هذا إلى إحساسه بأنهم يحاسبونه على حركاته وأنهم يتجسدون عليه ونحو ذلك فيجادل بالباطل. وهذا السؤال يقول: لي صديقة كانت على علاقة مع شاب، طبعا السائلة فتاة، وبعد التزامها تابت وشعرت بالندم، لكن يخشى من تهديد هذا الشاب بأنه سيخبر أهلها ويسمعهم صوتها المسجل معه وصورها معه أيضا، فبماذا تنصحون؟ وهذا السؤال أيضا آخر مكتوب بشكل جيد وتعبير جيد. يقول: سأحكي لك حكايتي ولكن لن أطيل عليك. لقد كنت في صبايا في مرحلة الكفاءة دائما أمسك بسماعة الهاتف وأزعج الناس، حتى تعرفت في النهاية على شاب ولكنه مهذب وأنا أثق به كل الثقة وأحببته من كل قلبي، وإلى الآن وأنا على علاقة به، وقد رأيته ولكنني كنت أخشى الله في السر والعلن وكنت أخاف الفضيحة، ثم تبت إلى الله ودائما عندما يحين الليل تراني وأنا قائمة وأنا في قمة البكاء والدموع تنسال من مقلتي، وهذا البكاء لا يزال إلى الآن لا يفارقني أبدا. فتركت هذا الذي أحببته من كل قلبي، تركته لوجه الله لأني أخاف الله، فقد كبرت الآن وكبر عقلي وإحساسي بالمسؤولية، وأحسست أنني أستحق اللعنة من الله وأنني لا أستحق الرحمة لأنني مشيت في المعصية ولم أتركها، ولكن صدقني قد تبت إلى الله من كل ذنب، فأسأل الله أن يغفر لي ذنوبي جميعا. وهذه الذنوب عظيمة وكبيرة، وأريد أن أضيف كلمة وهي أنه توجد طالبات لا يزال مستمرات فيما كنت أفعله أنا، وتقول إن هذا الذي هي على علاقة معه سيأتي يوم من الأيام ليتزوجها، ولكنني أفخر منها بقولي إنه لم يعترف بها، وكيف يتزوجها؟ وهل يعقل أن يتزوج امرأة تعرفت عليه من خلال الهاتف؟ فأرجو النصيحة لهؤلاء اللاتي يسرن باتجاه الخاطئ قبل فوات الأوان، لأني أخاف عليهن قبل نفسي، وأحبهن وأحب كل ما هو خير لهن، ولكن من يستجيب للنصيحة في هذا الوقت؟ من؟ طيب، هذه المشكلة، مشكلة العلاقات الهاتفية، لا شك أن من المشكلات الكبيرة التي نعيشها نحن في هذا الزمن، وهذه قضية يحتاج إليها الناس عموما الواقعون فيها، ويحتاج إليها الدعاة الله سبحانه وتعالى يتفهم طبيعة هذه المشكلة، طبيعة هذه المشكلة. وأقول أيها الإخوة، بعد عدد من الأسئلة الكثيرة نستطيع أن نقول إن المكالمات الهاتفية على رأس أو قمة المنكرات الموجودة اليوم في العلاقات بين النساء والرجال، وإن هذا الهاتف الذي من المفترض أن يكون نعمة نستخدمه في الخير كالاطمئنان على الأقارب وصلة الرحم وسؤال أهل العلم، قد أصبح مع الأسف وسيلة عظيمة من وسائل الشر، وسيلة صار يحدث بها الإزعاج، وهذا ملاحظ واضح جدا، ويحدث كذلك بها محاولة لإنشاء العلاقات. والذي يطلع على المآسي التي حصلت بسبب هذا الجهاز ليعلمن أن التنبيه على أخطاره وآثاره من أهم الأشياء في الواقع، وإن كان الذين يقعون في هذا عادة هم من أهل الشر والفساد، إلا أن الشيطان حريص على إغواء كل خير وصالح. وبعض الذين انتكثوا وكانوا قد ساروا فترة من الزمن في عالم الهداية والخير، من أسباب انتكاسهم أنهم لم يقطعوا العلاقات كاملة بشكل حاسم بمن كانوا على علاقة بهم في السابق. والشيطان أحيانا يتسلل إلى بعضهم من باب النصيحة. وأقول لكم مثال، قالوا لي شخص مرة، قال اتصلت بي فتاة، اتصلت صاحت الهاتف، فذكرتها بالله، فقالت ايوه انصحني انصحني. هذا الآن بداية طريق شر. إن هذه ليست نصيحة لوجه الله، لا تطلبها لوجه الله، وإنما تطلب سماع مزيد من الكلام. وكذلك يمكن أن يحدث العكس، من شاب يعاكس فتاة فترد عليه ردودا مقذعة فيقول لشتمك أحب إلي من كذا وكذا، أو يقول لها مثلا نعم ذكريني وانصحيني ونحو ذلك، فيكون هذا بداية انهيار بالنسبة لها، مع أنها قد تكون على خير وصلاح. إذن أيها الإخوة، عامل الحسم مفقود في كثير من هذه الحالات، وهو الذي يسبب العودة أو الانتكاس في عالم الذل وعالم المعصية والعياذ بالله. وكثير من هذه الحالات تنتهي بفواحش، وتنتهي بخروج هذه الفاجرة مع هذا الفاجر. وقريبا قد حصلت حادثة فيها عبرة في أحد البلدان المجاورة، من شاب واعد فتاة خارج مدرسة في مكان معين وذهب إليها وعرفت صفاته وسيارته ففتحت الباب وركبت بجانبه وسار هو فرحا بغنيمته وطائشا بسيارته. وهذه الضحكات والكلمات تنساب وملك السيئات يسجل. فبعد لفة أو لفتين في الشارع الثاني فإذا بسيارة شاحنة تخرج معترضة الشارع الذي كان يسير فيه، فلم يستطع أن يكبح جماح سيارته فدخل في هذه الشاحنة في حادث مروع، وكانت النتيجة أن قتل هو والفتاة التي بجانبه فورا. فياسوء الخاتمة ويا خزي الدنيا ويا عذاب الآخرة. وكيف يلقى رجل أو فتاة الله سبحانه وتعالى على هذه الحال؟ وإن العبد يبعث على ما مات عليه. وهذا دافع آخر لنا أيها الإخوة في أن لا نأمن مكر الله، لا نأمن مكر الله، وأن لا نترك الدعاء بالثبات أبدا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك أيها الإخوة، فإن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والثقة فإن هذا الوقت الذي نعيش فيه وقت خطير جدا، ولا يأمن على نفسه من امرأة مغوية أو الفتاة من شاب لا تأمن عافية من رجل مغوي. وإن هذه الأشياء التي يتساهل فيها البعض يقول نحن نتكلم للتسلية، نتكلم بالهواجم للتسلية، ما نفعل فواحش ولا شيء، ولكن هذه التسلية أول شيء هي تسلية محرمة لا شك أن فيها إثم عظيم، زد على ذلك أنها لا في الغالب أنها لا تقف عند حد معين، العلاقات الهاتفية هذه ما تتقف عند حد معين، حتى الكلام يتطور يكون من كلام سخيف في البداية على مأكولات في البيت والأشياء الكلام الفاضي، ثم يتطور أن يصف لها في الهاتف ما يشاهده في فيلم من أفلام الخلاعة. كل ذلك استجرار واجتذاب نحو المعصية، وتقع حوادث خطيرة. وقد يطلب بعض الفجر من فتاة أن تعطيه نسخة من مفتاح البيت ينسخ عليه، أو يأتيها في البيت وأهلها غائبون عن البيت مثلا، ويحدث التعلق يصادف يعني مشكلة عندما يصادف الأمر قلبا خاليا فيتمكن. فعندما تكون مثلا الفتاة تعاني أنواع من مثلا المشكلات في البيت، كأن تكون مضطهدة من الأهل أو من أب أو من أم، أو في قسوة في المعاملة أو غلظة أو خشونة من بعض إخوانها أو أخواتها، فيأتي هذا الفاجر بلسان مسموم ليقول لها مثلا أنا سأبقى بجانبك وسأقف معك في الشدائد والمشكلات والمدلهمات، وهي تعطيه ما عندها من المشكلات، وهو يتظاهر بأنه طبيب نفسي وبأنه عنده علاجات، وفي النتيجة تقع مشكلات كبيرة وكبيرة جدا. ولذلك أيها الإخوة، نعرف ناس والله ربما كانوا يأتون في هذا الدرس ليستمعوا إلى المحاضرات، بعد أن تابوا إلى الله رجعوا مرة أخرى إلى الهاوية، ورجعوا مرة أخرى إلى سبيل الشيطان بفعل قضية المكالمات هذه. كل ذلك أيها الإخوان من قضية الاستهانة بالمعاصي والاستهانة بالذنوب. ويظن القضية كلمات وأن المسألة، ثم أن الحنين إلى ماضي المعصية من المشكلات الكبيرة. الإنسان إذا ما سار في طريق الطاعة في خطوات ثابتة وعمق الإيمان في نفسه وأشغل نفسه بعدد كبير من العبادات، فإن رجوعه سهل جدا إلى الماضي مرة أخرى. وهذا وقت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك ينبغي عدم الأمن من مكر الله مطلقا، ولا اليأس من رحمة الله، لا يجوز الأمن من مكر الله ولا اليأس من رحمة الله. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يميته على الإيمان، وأن يحسن خاتمته، وأن يعصمه من قرناء السوء وأهل السوء. فالخلاصة إذن الحذر الشديد وعدم اتباع خطوات الشيطان عندما يقول له هذه نصائح وانصح مثلا، قطع العلاقات قطعا حاسما تماما. ثم أن قضية التهديد التي وردت في السؤال، وهي أن بعض أهل الفسق هؤلاء يسجل صوتها أو يأخذ صورتها، نقول هب أن المسألة فيها نوع من الفضيحة في الدنيا، فضيحة الدنيا أهون أم فضيحة الآخرة. ثم أن الإنسان يدافع عن نفسه، يشرع له أن يدافع عن نفسه، ولا يجب عليه أن يعترف بما فعل في الماضي شرعا، لا يجب عليه، لو وجه وقيل له أنت فعلت أنت فعلت، لا يجب عليه أن يعترف شرعا، لا يجب أن يعترف بما فعل في الماضي، ويكفي توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجد ولا أحد له يعني رقابة أو نوع من الهيمنة والسيطرة على هذا الشخص بحيث أنه يتحكم فيه لدرجة أنه يتوجب عليه أن يخبره بكل ما فعل أبدا. فهذه العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. يقول نحن الآن ما ندري من مشاركاتكم حتى نبدأ بالجواب على هذه القضية. الآن نحن مقبلون على إجازة لا نسميها، بل نسميها إجازة الربيع لأنه أصلا شتاء، صح ولا لا؟ ثم ربما لا تكون تسمية يعني مقبولة عند البعض. فنحن مقبلون الآن على إجازة نصف السنة الدراسية، والمسلم لا شك أنه يخطط لقضاء العطلة، وهذه العطلة تعطيل ربما عن بعض الأعمال أو الدراسة، لكنها ليست عطلة. لا يوجد عند المسلم شيء اسمه عطلة بمعنى أنه يبقى معطلا فارغا سبهللا لا يكون له نشاط ولا عبادة لا في أي وقت من الأوقات. إن المسلم وقف لله تعالى هو موقوف على عبادة الله وطاعته، ولا يأخذ إجازة، ما عنده شيء اسمه إجازة من العبادة، إنما يخرج من عبادة ليدخل في عبادة أخرى. وإليكم بعض المقترحات التي اقترحتموها. يقول هذا الأخ: أولا التنبيه على أن الإجازة ليست عطلة للنوم وعدم الاستفادة والدعوة الأمر معروف النهي عن المنكر. إذن مسألة النوم هذه فيها نحذفها من بالنا. ثانيا الذهاب للعمرة أو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم هذه ونعم هذا الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمتابعة بين العمرة والعمرة، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فإذا عمل العمرة بعد العمرة من وسائل دخول الجنة، ولا شك أن الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهؤلاء وفد الله القادمين على الله، سيرهم في بر وخطواتهم في قربة، عملهم مأجور وذنبهم مغفور إن شاء الله. ثالثا زيارة الأقارب والأرحام ودعوتهم إلى الخير، وهذا شيء مهم وحقيقة هنا يوجد مشكلة من المشكلات. يقول يعني بعض يقول بعض الإخوان الذين ربما يقول معاملة الشباب مع أهليهم، أعرف من يتمنى أن ابنه لم يلتزم، تمنى أنه لو لم يلتزم ولم يرافق شبابا طيبين لأن أهله عندما يحتاجونه لا يرونه إلا قليلا وليس له أثر بين إخوانه. فنقول إذن من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ننتهز العطلة من أجلها صلة الرحم، لها أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. الرحم من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، وقال عليه الصلاة والسلام صلة الرحم منسعة في الأثر مسرات في المال منسعة في الأثر، فهي تزيد في الرزق وتزيد في العمر، فمن أراد أن يوسع له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. رابعا قراءة بعض الكتب النافعة وسماع الأشرطة الطيبة بعد الاستشارة. خامسا القيام برحلات مع رفقة صالحة تحافظ عليه وعلى وقته. سادسا الحرص على حضور مجالس العلم والذكر. سابعا استغلال العطلة في حفظ شيء من القرآن، وهذا مهم لأن بعض الناس يتعذرون بالوظيفة أو الدراسة ويقولون كنا في اختبارات وامتحانات والآن طيب، فالآن بالإجازة فينبغي عليك أن تراجع ما حفظ وأن تضيف إلى حفظك شيئا جديدا. ثامنا الإجازة فرصة طيبة لتعليم الأهل بعض الأمور الطيبة، وقد ذكرنا منهج مبسطا لذلك في كتاب 40 نصيحة لإصلاح البيوت. يقول أرى بالنسبة لقضاء الإجازة أن يجعلها الشباب مع أهليهم يقضون أكثرها مع أهليهم كي يعلموهم ويتابعوهم في عباداتهم ويرون هل عندهم أخطاء فيصلحونها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذا اقتراح آخر. يقول هذا الأخ في المناطق الساحلية للنزهة مثل الكورنيش وشاطئ نصف القمر يوجد تبرد، فلماذا لا يقوم هناك أو لا يكون هناك زيارات من الشباب للشباب الآخرين الموجودين في ذلك المكان، مرور عليهم زيارة وإهداء بعض الأشرطة والكتيبات، شيء طيب. يقول لو وجد هناك مراكز في هذه العطلة ذات فترة صباحية أو مسائية حتى يقبل الشباب عليها، وهو هذا الأمر لعله يعني لعل بعض المخلصين يقومون بذلك، لكن سفر الناس وتنقلهم قد يحول بين هذه الأشياء، فإذا وجدت فلينتهز الجالسون الفرصة للاشتراك فيها. يقول الإجازة قرابة 18 يوم، فلو تقسم إلى أقسام، قسم الأول الذهاب إلى العمرة لقضاء هذه الشعيرة، والقسم الثاني في زيارة الأقارب في مناطق مختلفة من دار صلة الرحيم، والقسم الثالث أخذ الأهل إلى رحلة خلوية أو إلى البر للترويح عن النفس والتفكير في مخلوقات الله والتعود على الخشونة والشدة، ويلاحظ الإخلاص لله في هذه الأعمال جميع هذه الأعمال، والحرص على العبادة والحرص على تطبيق السنة. وربما ذكرنا طرف من هذه الأشياء في شريط أو خطبة بعنوان أداب رحلات الربيع. ونبه إلى مسألة هنا، أن بعض الذين يذهبون إلى البر لا يعتنون بالعبادة جيدا، ويقول لك أنا ما تيممت مثلا، فلا يعتني بتسخين ماء إذا أصابته جنابة ولا تهيئة مكان للاغتسال، وعن هذا شيء مهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، يقول هنا اقتراح آخر، الرحلة في طلب العلم. نعم، الرحلة في طلب العلم شيء مهم جدا، وربما أن الإنسان يجد فرصة في هذه العطلة وهو ذاهب إلى مكان من أمكنة زيارة صلة رحم أو عمرة مثلا، أن يمر بحلق بعض العلماء ويستشعر الأجر وهو ذاهب في الرحلة، ويتذكر موسى عليه السلام الذي اصطحب خادمه وأخذ معه الزاد حوتا بمكتل وذهب ليطلب العلم عند الخضر عليه السلام. وهذه سنة الأنبياء، الرحلة في طلب العلم، وعمل الصحابة الذي كان يقول أحدهم: إني لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ولا شك أن التعرف على الإخوان في الله من خلال السفر إليهم وزيارة الأخ في ناحية مصر سفر إليه، من ذهب إلى ذلك فهو في سبيل الله. ويقول آخر: عمل الجلسات الطيبة التي يحضر فيها بعض طلبة العلم أو المشايخ إن تيسر. نعم، هذه من الأشياء المهمة، لأن بعض الجلسات تكون خاوية فلا يوجد بها من أهل العلم أحد، ولذلك يعم فيها الجهل والإفتاء بغير علم أو القول على الله بغير علم ونحو ذلك، فينبغي أن يستضاف. هذه ممكن تحصل مناسبات، تحصل رحلات، تحصل أنواع من السير في الأرض والضرب فيها، ينبغي أن يستضاف من أهل العلم والفضل أو الذين يفيدون أيا كانوا حتى تكتمل الفائدة في هذه الأشياء. ويقول أيضا: استدراك ما فات من الجوانب، كجوانب العبادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن في هذه الإجازة. ويقول أخ آخر: وضع برامج معدة عند الذهاب إلى البر حتى لا يضيع الوقت سدى، وانتقاء الكتب التي يقرأ منها والأشرطة التي يستمع إليها. ويقول: مقترح لعطلة الربيع، بدلا من النوم إلى الساعة 10 أو 11 صباحا، لماذا لا يقترح كتاب يدرس في فترة الصباح في العطلة؟ وكذلك إقامة دورات علمية للشباب في هذه الإجازة. هذه كلها مقترحات طيبة، فإذا استطاع أحد أن يوفرها أو يشترك فيها فهذا أمر جيد. يقول اقتراح أيضا زيارة القرى المجاورة خاصة أيام الجمعة للخطبة بهم لمن تيسر له ذلك، خصوصا وأن أهل القرى الجماعة. هذه مسألة مهمة، سبحان الله، جاءني في أحد الأسئلة تقول قريتنا فيها من المنكرات والفواحش شيء عظيم، من الزنا واللواط وشرب الخمور والمخدرات، مع أن قرية الآن ريف. وكذلك تقول حتى أن بعض الأولاد أو الشباب يضعون المكياج ويخرجون في الشارع، وفيهم جهل حتى في بعض مساجدهم، حتى في بعض مساجدهم. وتقول أنه قد يعني رجل وقع في فاحشة أو شخص وقع في فاحشة، فكان الجواب يعني المصلح فيهم أو الشخص الذي ينشد منه يعني حل المشكلة، قال يعني إذا كان الفراغ موجود فهذه نتيجة طبيعية. يعني الآن في واحد رايح في مشكلة يقول الشخص يا أخي نريد حل، وقع كذا وكذا وكذا، بدلا من أن يتفاعل معه ويقوم معه في إنكار المنكر يقول فراغ، يعني شيء طبيعي توقع، ما نتوقع. فلا حول ولا قوة إلا بالله. على هذه الروح الاستسلامية أقل ما يقال فيها في مثل هذه الأحوال. فلذلك نعم، الذي عنده قرية له قرية يستطيع أن يذهب إليها، بلد أهل أحيانا ناس من أهل البر أو من البدو الرحل ربما يكونوا قريبين، لماذا تنتهز الفرصة لزيارتهم وتعليمهم أشياء من الدين، وربما يسمعونها منك لأول مرة؟ أليست هذه من العبادات العظيمة؟ أليس الله عز وجل وملائكته وحتى الحيتان في البحر يصلون على معلمين ناس الخير؟ يقول يراعى التنوع في عمل جداول حتى لا يحصل الملل، فجدول كل يوم يختلف عن اليوم الآخر ويركز فيها على حفظ القرآن الكريم. ويقول لابد من إعداد جدول مسبق حتى لا يضيع الوقت وتمر أيام العطلة دون استفادة. تعيين كتاب مناسب يقرأ في الإجازة ثم تتم دراسته بعد ذلك، وكذلك عمل أبحاث من قبل الشباب تناقش بعد رجوعهم من العطلة، ويكون موضوع محدد وذات عناصر ومراجع، ولا تنسى بعد الإجازة. يكون هناك بعض المناطق النائية أهلها يحتاجون كثيرا، وكذلك عمل جمع تبرعات وملابس وأغطية المحتاجين من مجاهدين وفقراء المسلمين خصوصا في هذا الوقت من الشتاء، حضور حلقات القرآن في المساجد. طيب، الاقتراحات متقاربة مع بعضها، ولا شك أن كل ما اقترح هو يعني اقتراحات طيبة إن شاء الله، ولكن هناك يعني مسائل مهمة لابد من التركيز عليها، خصوصا بر الوالدين، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يكون يعني مشغول مع أناس كثيرين في غمرة الدراسة أو الوظيفة، فإذا أخذ إجازة فعليه أن يخلو، يحاول أن يخلو بالله سبحانه وتعالى، لا أن يخلو بنفسه لعمل المعاصي. وكذلك الانتباه إلى ما يحدث من الضعف الشخصي نتيجة الابتعاد عن الإخوة في الله، فإن هذا الابتعاد أحيانا كما أنه يكون إيجابيا لعمل بعض الأشياء فقد يكون فيه سلبية. لذلك لا بد أن يظل المسلم على علاقة بإخوانه، أو الأخ المسلم على علاقة بإخوانه بعد في أثناء هذه الإجازة، ومن يكون قريبا منهم ويتعرف على إخوان في الله أيضا في المسجد الذي يصلي فيه مثلا، فلا يبقى منفردا وحيدا، خصوصا أن جو المدينة التي يذهب إليها أحيانا يبتلع النشاطات الإسلامية والمشاوير تذهب بالأوقات، والحياة الاجتماعية في بعض البيوت لا تعين على طاعة الله. فإذا ينبغي أن يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى أولا، ويحافظ على صلة كذلك بإخوانه في الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب، الحقيقة أن هناك باقي يعني بعض المشكلات، لكن نحن قد أتينا على أكثرها والحمد لله. يقول بعض: إذا كان يعرفك سلم عليك، وإذا كان لا يعرفك لم يسلم عليك. ونجد بعض هداهم الله ينظر إليك من مسافة معينة ويريدك أنت أن تأتي إليه وتسلم عليه. والبعض الآخر: إذا سلمت عليه وهو لا يعرفك سلم عليك من غير ابتسامة، وإذا كان يعرفك وجدت الابتسامة والبشاشة في وجهه. والأهم من ذلك أن بعضهم عندهم قد يهتم دعويا بشخص فيقضي معه فترة من الوقت، ثم يرى أن يفارقه فلا يسأل عنه بعد ذلك، ولا يستفسر عن أحواله، ولا يزوره مطلقا، بل إذا شاهده من بعيد فر من طريق آخر، وربما تجنب حتى إلقاء السلام عليه، مما يجعله يصد عن سبيل الله ويصد عن كل الناس الطيبين. طبعا هذه لا شك أن ملاحظات في محلها، ليست هي الأكثر إن شاء الله، ولا هي الغالب، ولا هي العامة عند الحاضرين أو عند الأكثر الناس الطيبين، لكن موجودة كظواهر في المجتمع تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى توجيه. وحديث عليه الصلاة والسلام: سلم على من عاصى على من تعرف، ومن أشراط الساعة أن يكون السلام لأجل المعرفة، وابتسامتك في وجه أخيك، أخيك يعني أخيك المسلم، صدقة. لا شك أن كل هذه الأشياء ينبغي أن تكون حافز في ابتعاد عن هذه العادات السيئة، وخصوصا إبقاء علاقة ما مع شخص تركته مثلا لعناده أو لإعراضه، فلا بد أن تبقى هناك صلة ما. فإن كثيرا من الناس الذين تدعوهم إلى الله اليوم فيعرضون عنك، بعد سنوات يلتزمون بالإسلام، وهذا شيء مجرب ومعروف ومشاهد. كثير من الناس الذين تتعرف عليهم ربما في مدرسة ثانوية أو في الجامعة وتدعوهم إلى الله فتجد إعراضا أو يصبح علاقتك معهم مضيعة وقت، لا شك أن هؤلاء الأشخاص كثير منهم تراهم بعد حين من الزمن هداهم الله سبحانه وتعالى. وقد يكون لكلمتك الأولى التي قلتها قبل سنوات أثر عليهم، أو أن يكون هناك شيء وجد في نفوسهم فاستيقظ بعد فترة من الوقت. فلا تستهن بهذه العلاقة مطلقا، وإذا وجدت فراغا فاحرص على استمرار هذه العلاقة. تقول: زوجي ظاهره الالتزام، فهو يحافظ على الصلوات ويحضر مجالس الذكر، لكن في خصال سيئة من أسوأها الكذب والسرقة، فهو عندما يدخل محلات يملأ جيوبه ويخرج دون أن يحاسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى جماعة هذه قضايا موجودة منتشرة في المجتمع، خصوصا بعض الناس الذين يخافون الله. هذا رجل عنده خلط عملا صالحا وآخر سيئا، في ناس لا يخافون الله أبدا، يأخذ يعبد يطرح ويظن يعني أن المسألة شطارة، وأنه يعني كل واحد استطاع أن يلعب على البائع. فتقول: وما يخيفني، وهذه خطورة الآن، وما يخيفني أنني أرى الأولاد عندما يدخلون إلى مكتبة أو بقالة يضعون في جيوبهم مساحة أو حلاوة أو غير ذلك. شوف سبحان الله، كل واحد يسرق على إيش؟ على مستوى. ما هو لما كان الأب، تقول الأب إيش يسرق؟ يعني يسرق مهم أي شيء من الأشياء هذا. الولد إيش يسرق؟ مساحة وعلبة حلاوة وعلبة تونة وبعض الحلويات وشيء من المكسرات. ما هو كل واحد يسرق على يعني حسب ما يحب ويهوى من الأشياء. الولد يحب المكسرات والحلويات وهكذا. فوالله إن هذه قضية خطيرة. تقول هذه المرأة المسكينة: ما الحكم في الأطعمة التي أكلناها من سرقاته قبل أن نعلم أنها مسروقة، وبعد أن بدأنا في الشك وبعد التيقن، وأنا أعلم أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أرجو أن توجه الكلمة لأمثالي وتنصحه، فإني لم أفاتحه لأني أعرف طبعه وهو الإنكار والمكابرة. يعني قضية السرقة من الكبائر، وأخذ أموال الناس بغير حق. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ابن القيم: قطع يده في إيش؟ يعني ربع دينار تقطع الأيدي. يعني هذا الرجل الذي مشكلة أن بعض الناس لا يقدرون حجم المعصية التي يفعلها، هذا لا يقدر يعني قضية فيها حد، هذه فيها حد. إذا قطع، إذا سرق، ثبت عليه السرقة بشروطها الشرعية، سرق نفاضا من حرزه بدون موانع تقطع يده، تقطع يده من مفصلها، يده اليمنى من مفصلها، الكف اليمنى ثم الكف اليسرى، أو قيل ثم رجل اليسرى ثم الكف اليسرى ثم رجل اليمنى. يعني المسألة فيها عقوبة شديدة، الشرع وضع لها عقوبة شديدة. هذا مدام جعل عليها حد معناه أنها عظيمة. ما هو تعريف الكبائر؟ من ضمن التعريفات، من ضمن التعريفات ما كان فيه حد، حكم الشرع فيه بحد، بحد. وهذا الشخص الذي يسرق ثم يطعم أولاده طبعا الوزر عليه لا شك، أما هم إن علموا أن هذه الأشياء مسروقة لا يأكلون منها، يتجنبون الأكل منها. وإذا لم يعلموا فليس عليهم حرج في الأكل أو فيما أكلوا في الماضي. وهو إذا تاب إلى الله يجب أن يعوض صاح أصحاب المحلات عما سرقه، ويقدم قيمته. لو ما وجد شيء مسروق يقدر قيمة ما سرق من المحلات ويعيدها لأصحابها صراحة أو سرا، لا بد أن تعاد الحقوق لأصحابها. هذا أمر حقوق العباد، والله عز وجل لا يسامح في حقوق العباد. فلسرق من محلات لا بد أن يرجع ما سرق، سواء صارح أو أرجعها سرا، لا بد أن يرجع ما سرق. وإذا ما وجد صاحب المحل أو وجد المحل أقفل وعزل وشى وراح، سافر صاحبه يبقى دين عليه، إذا وجده يوم من الدار يدفعها إليه. فإذا عجز وما وجدها يتصدق بها نيابة عنه. وإذا مات صاحب المحل ردها إلى الورثة. هذه حقوق العباد لا تساهل فيها في الشريعة على الإطلاق. وعندما يكون رب الأسرة بهذا الشكل طبيعي الأولاد يطلعوا سراق مثل أبيه، من شاب أبواه مضى. فلذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى على الأقل من أجل أولاده. طيب، هذه الأسئلة الكثيرة والشكاوى العديدة التي وصلت أيضا في هذا الدرس، ما لنا يعني حل إلا أن يعني أي في شكوى عليه قبل أن أنسى يقول يعني نحن نتصل عليك بالهاتف لنسأل ولا نجد لك مرارا وتكرارا، ويكون خط إما مشغولا أو أنك لا تجيب. وكذلك سؤال آخر يقول أو أن نأتيك نسألك أحيانا فلا نجد متسعا يعني في الصدر للأسئلة. فطبعا هناك أشياء نعتذر بها إليكم، وعسى أن تقبلوا هذه الاعتذارات، يعني عسى نقول، ونطلب المسامحة من الله على التقصير. طبعا هذا أقول هذا السؤال بالهاتف من الأشكالات الموجودة، لأنه يأخذ أوقات طويلة جدا. والمشكلة عندما يريد يسأل الإنسان وهو يتصل أو يأتي وعنده مشكلة ويتوقع أن يقابل برحابة صدر وإقبال وإنصات كامل وعدم انشغال بأي شيء، لأنه يعتبر الآن مشكلته هذه مشكلة مهمة جدا، وهذا صحيح، وهو الأخ معذور في هذا. لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يقدر أيضا شعور الآخر المستمع. إذا كثرت الأشياء فطبيعي لشيء طبيعي أن يحصل هناك نوع من الملل عند تكرار الكلام والسماع. ونحن نلمس هذا أحيانا ربما في الاتصال يعني ببعض المشايخ عندما تسلم عليه ثم تسأله عن حاله وصحته وأولاده وبيته، فربما هو يريد أن تسأل السؤال ويجيب وتنتهي القضية، وربما يستعجل فيقول نعم نعم هات ما عندك، وأنت تريد الآن أن يقبل عليك وأن يعطيك من سعة صدره وكلامه أشياء. وخصوصا عندما يأتي إنسان مشتاق من فترة ما رآك أو جاء من بلد آخر ويريد أن يكلمك ويسلم عليك، وأنك تخصص له وقتا وتجلس معه على حدة، والإنسان هنا قد لا يجد وقتا لهذا. فلا شك أن مجاهدة النفس مهمة في قضية الإقبال على الناس وإرغام النفس على أن تكون ذات يعني توجه وتركيز. ولكن إذا فقد الإنسان ذلك من كثرة الأشياء فلا، يعني الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أنه تقصير وأنه عيب، ولا أنكر ذلك مطلقا، ولكن يعني الرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا أولا، ومن إخواننا أن يعذرونا ثانيا، وخصوصا عندما يعني أقول لكم طرفة في نهاية الحديث، يعني هذا شخص اتصل يبدو أن كنت مسافر وأن هناك جهاز تسجيل رد عن المكالمات، فقال ألو نعم السلام عليكم، عليكم السلام فلان نعم الشيخ ولا الجهاز، هو الآن ما زال غير مصدق، يقول فلان ولا أنت ولا الجهاز. فأقول على أي حال، يعني أول شيء المرجو من الإخوان أن يقدروا كل شخص قدره، بمعنى أنهم ينبغي أن يبحثوا عن الشخص الأعلم للمسائل، خصوصا بعض الإخوان عندهم مسائل يعني كبيرة، هذا من جهة، فينبغي نبحث عن الأعلم ولا ينتقل إلى الأقل علما إلا عند انعدام الوسيلة، ورحم الله ولا نعرف قدر نفسه. وثانيا بعض القضايا تحتاج إلى قضاة لفصلها وحلها، ولا يصلح فيها إمام مسجد أو خطيب جمعة، يحتاج إلى قاضي يحلها. وثالثا يعني الإنسان إذا ما وجد ما كان يتوقعه من الاهتمام والإنصات فليكن عنده شيء من العذر لأخيه المسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يسامحنا وإياكم في كل تقصير، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا للخير، وأن ينعم علينا وعليكم بلباس التقوى، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وهذا آخر درس في هذا الفصل الدراسي، وسنعاود الدروس دروس الأربعاء إن شاء الله في أول أربعاء بعد الإجازة في الفصل الدراسي الثاني، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.